بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه بهذه الترجمة: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة بيان ما جاء في الأمر بالصدق والنهي عن الكذب، وهو على طريقته رحمه الله في كثير من تراجمه يذكر النصوص ويجعلها ترجمة لما يذكر تحتها من الأحاديث. وهذه الآية ذكرها الله عز وجل في كتابه من سورة التوبة بعد ذكر خبر الله عز وجل توبته على الثلاثة الذين خلفوا على كعب بن مالك وصاحبيه، وذلك أن كعب بن مالك وصاحبه ابتلي بالصدق لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم عذر، فجاء المتخلفون وكان فيهم من المنافقين وفيهم من المؤمنين، فالمتخلفون كانوا على ثلاثة أقسام: منهم المنافقون وقد اعتذروا بالكذب وقبل منهم الظاهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم سرائرهم إلى الله ثم فضحوا بعد ذلك، ومنهم المؤمنون وهم على قسمين: منهم من كان له عذر فاعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقبل أعذارهم وخلى سبيلهم، ومنهم المؤمنون الذين تخلفوا من غير عذر وهم كعب بن مالك وصاحبه. فهؤلاء ابتلوا بالصدق، فيخبر كعب بن مالك أنه جاءه من قال له: لو اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم بشيء فيستغفر لك ثم يتوب الله عز وجل عليك باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك، فثبته الله وقال: والله لا أعتذرن له بكذب، فإنه إن رضي عني اليوم سيسخطه الله علي غدا. فصدق، فأخبر أنه لم يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لعذر، وإنما كان يتردد في الأمر وليس له عذر، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلم يخرج معهم، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة حتى أنزل الله عز وجل توبتهم على نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانت العاقبة حميدة. ولهذا كان كعب بن مالك يقول: ما أعلم أن أحدا ابتلي بالصدق ما ابتليت به، وقد أخذ على نفسه عهدا أن لا يكذب، ويقول: إني منذ ذلك العهد لم أكذب فيما مضى، وأسأل الله أن يثبتني فيما بقي. وهو كذلك رضي الله عنه، كما أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أهل صدق. فذكر الله عز وجل هذه الآية بعد تلك القصة في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، لأن نجاة هؤلاء كانت بالصدق، بالصدق مع الله عز وجل والصدق مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قصروا وأذنبوا، لكن لما صدقوا الله عز وجل وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم تاب الله عليهم. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، الخطاب للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا. والإيمان يزيد وينقص، وإذا الله عز وجل أمر المؤمنين بأمر فإن هذا يدل على وجوبه، لأنه من مقتضى الإيمان: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فإذا أمر المؤمن بالإيمان لا يدل هذا على أن هذا الأمر أنه تحصيل حاصل كما يظن من يظن أن الإيمان حقيقة واحدة، وأنه إذا أمر المؤمن بالإيمان فإنه يؤمر بما حقق، بل إن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص، فقد يؤمر المؤمن ببعض خصال الإيمان التي ليست فيه. ولهذا المؤمن الذي معه أصل الإيمان قد يحصل له الكذب فيقال: يا مؤمن اتق الله ولا تكذب، فهو باعتبار الأصل مؤمن، لكن باعتبار الإيمان الكامل ليس بمؤمن. ولهذا ينفى الإيمان على ترك الواجب وعلى ارتكاب المحرم. فالله عز وجل أمر المؤمنين بالإيمان، فمن كان صادقا فإن هذا زيادة لتأكيد هذا الأمر والحرص على الصدق وتحري الصدق، فإن الصدق مراتب كما سيأتي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هذا أمر بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله هي امتثال ما أمر واجتناب ما نهى الله عز وجل عنه من المعاصي والذنوب. وكونوا مع الصادقين، أي كونوا من أهل الصدق، لأن اتصافهم بالصدق يدخلهم في زمرة الصادقين. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين. وقد يقال: كيف يؤمر المؤمن بتقوى الله ثم يؤمر بالصدق والصدق من التقوى؟ يقال أن هذا زيادة تأكيد الأمر بالصدق، وإلا لو قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، لدخل الصدق في تقوى الله، لكن هذا العطف لزيادة، زيادة لتقرير الأمر وتأكيد الصدق، وذلك لعظم أثره على الأعمال الأخرى. والمصنف رحمه الله كما هو معروف بدقته في تراجمه وفق في هذه الترجمة، خاصة وأنه ذكر أن الحديث الذي سيأتي حديث عبد الله بن مسعود أنه مؤثر في أعمال البر، فناسب هنا أن يؤمر المؤمن بتقوى الله وبالصدق، فذكر الله الإيمان وذكر التقوى وأمر المؤمنين بالتقوى وبالصدق، فدل على أن الصدق مؤثر في الإيمان وفي التقوى. والصدق هو موافقة الأمر للواقع، وقد ذكر العلماء أنه يشترط له شرطان: الشرط الأول موافقة ما في الضمير، وموافقة ما في الواقع، موافقة ما في الضمير وما في النفس، وموافقة ما في الواقع، كما سيأتي التفصيل في هذا. وما ينهى عنه من الكذب، أي ما جاء في النصوص من النهي عن الكذب، والكذب هو ضد الصدق، الكذب هو ضد الصدق، والكذب هو مخالفة الأمر للواقع، فالكاذب يخالف الواقع. وسيأتي التفصيل في معنى الصدق والكذب وبيان أقسامهما ومراتبهما. ثم ذكر تحته حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر. هذا الحديث حديث عظيم، وهو مشتمل على قواعد وعلى فوائد عظيمة، وهو من الأحاديث الجامعة التي تشتمل على فوائد عظيمة. وفي بعض الروايات: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. وفي هذه الرواية: إن الصدق يهدي إلى البر. هذه جملة مشتملة على خبر ومشتملة على حقيقة شرعية يخبر بها الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إن الصدق يهدي إلى البر. تقدم أن الصدق هو ما تحقق فيه شرطان، وهو موافقة ما في الضمير وموافقة ما في الواقع، فإذا تحقق الشرطان فهذا صدق. فإذا تكلم المتكلم بخبر ووافق ما يخبر عنه ما في نفسه، أي ما يعتقده في نفسه، ووافق الواقع، فإن هذا صدق. فإذا قال جاء زيد وهو يعتقد في نفسه مجيء زيد، فهذا شرط أول في الصدق. الشرط الثاني أن يكون الواقع هو كما ذكر أن زيد قد جاء، فإذا هذه الجملة هي صدق لتحقق الشرطين فيها. الشرط الأول وهو موافقة ما في الضمير في أن الذي يقول جاء زيد يعتقد مجيء زيد، والشرط الثاني أن يكون زيد قد جاء بالفعل. فإذا تخلف أحد الشرطين فإن هذا إما أن يكون من الكذب إذا تخلف الشرطان جميعا، وإذا تخلف أحدهما فإن الأمر يبقى مترددا بين الصدق والكذب. مثال ذلك لو أن متكلم قال جاء زيد وهو يعتقد أن زيد لم يأتي وأراد الكذب، ويكون الواقع أن زيد قد جاء، فهذه الجملة يمكن أن يقال أنها صدق ويمكن أن يقال أنها كذب. فهي كذب باعتبار ما في النفس في أن هذا يخبر بخلاف الواقع الذي يعتقده، لأنه يعتقد أن زيد لم يأتي وهو يقول قد جاء زيد، وبالنظر إلى الواقع في أن زيد قد أتى فهي صدق. ومثل العلماء لهذا بمثال، مثل قول المنافق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذه الشهادة باعتبار الواقع هي حق، لكن باعتبار ما قام بنفس المنافق فهي شهادة كاذبة. ولذا قال الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالله عز وجل أخبر عن شهادة المنافقين، ثم أخبر عن علمه أنه يعلم أنه رسوله، ثم شهد أن المنافقين لكاذبون فيما شهدوا به، أي ما كان ما قام في نفوسهم وما تكلموا به هو مخالف لما في نفوسهم، لأنهم لا يعتقدون أنه رسول الله. إذن إذا تخلف أحد الشرطين فقد ينسب الكلام للصدق أو للكذب باعتبارين، وأما إذا تخلف جميعا فإن الكلام يكون كذبا، وإذا اجتمع الشرطان فإنه يكون صدقا. وبهذا يتبين الضابط المفرق بين الصدق والكذب. لكن إذا تكلم المتكلم بشيء يعتقد أنه الواقع ويكون الواقع على خلاف ما أخبر به، فإنه إذا كان يعتقد أن هذا هو الواقع فهو معذور في الإثم وإن كان كلامه لم يخرج من الكذب. مثال ذلك لو كان يعتقد مجيء زيد فقال جاء زيد ويكون الواقع أن زيد لم يأتي، فهذا كذب، لكنه هو غير آثم لأنه كان يعتقد مجيء زيد. ثم بعد ذلك ينظر فالحامل له على هذا القول، فإذا كان هذا بعد تثبت ووقع له لبس أو خطأ فهو معذور، وإذا كان من غير تثبت فإنه لا يعذر. ولذا جاء في الحديث كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لأن الإنسان إذا حدث بكل ما سمع من غير تثبت قد يكذب، وقد ينقل الأمر على خلافه وإن كان هو ينقل عن غيره، فإذا لا بد من التثبت في نقل الكلام. ثم إن الصدق يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، وهذه من أقسام الصدق: صدق في الأقوال وصدق في الأعمال. والصدق في الأعمال أيضا على قسمين: صدق في أعمال القلوب وصدق في أعمال الجوارح. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولى الناس وأسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، فهذا صدق في القلب. وكذلك الصدق في الأعمال هو بأن يوافق السنة، ولهذا إذا داوم العبد على طاعة الله عز وجل فإنه يشهد له بالصدق في العمل، يشهد له بالصدق في العمل. ولهذا يطلق على أصحاب المراتب العالية في طاعة الله عز وجل أنه صديق. فالصديق هو من جمع بين صدق القلب وصدق اللسان وصدق الجوارح. فإذا الصدق على أقسام: صدق في النية مع الله عز وجل وفي القلب، وهو بإخلاص العمل لله عز وجل، وصدق في أعمال الجوارح بالمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما سمي الصدق في العمل صدقا لأن الأصل في المؤمن أنه يؤمن بالوعد والوعيد، ويؤمن بالثواب والعقاب، ويؤمن بالجنة والنار. فإذا كان عمله يخالف ما يعتقده فكأنه كاذب فيما يعتقد من الإيمان، وإذا كان عمله يوافق ما في قلبه فهذا دليل على صدقه، هذا دليل على صدقه، وأنه صادق في اعتقاده الذي يمتثله بالعمل. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعظ الناس بكلمة يتعظ الناس بها، يقول: أيها الناس، إن كنا مصدقين إنا لحمقى، وإن كنا مكذبين إنا لهلكى. إذا كان الإنسان مصدق بالوعد والوعيد وهو يقع في المعاصي فهذا حمق وكأنه مكذب. فإذا الصدق يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في العمل. ثم إن الصدق يتفاوت وتتفاوت مراتبه، فهناك صدق في القول، وقد يتخلف صدق العمل صدق النية، وقد يجمع الله عز وجل لبعض عباده الصدق بمراتبه الثلاث. فهذا صديق في النية وفي القول وفي العمل. ثم أيضا الصديقية قد يكون صديقا في نوع من أنواع البر، كأن يبلغ مرتبة الصديقية في الصلاة بأن ينبعث لهذه الصلاة بإخلاص ويؤديها على وفق السنة، وهو مواظب عليها، يدعو إليها بلسانه ويمتثلها بجوارحه ويعتقدها بقلبه ويحتسب الأجر، فهذا صديق في هذا النوع من أنواع العبادة. وقد يكون صديقا في أكثر من نوع، بل قد يكون صديقا في عامة أعمال البر، كما أن أبا بكر رضي الله عنه هو كذلك. فمرتبة الصديقية هو من جمع الصدق في القول والعمل والجوارح في عامة أعمال البر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، إن الصدق يهدي إلى البر. قول النبي صلى الله عليه وسلم يهدي بمعنى يدل، يهدي بمعنى يدل، لأن الهداية دلالة، والدلالة على أقسام: هناك دلالة توفيق وهي دلالة القلوب وإرشادها، ودلالة حسية في الطريق، كما كان أبو بكر رضي الله عنه لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رجلا معروفا عند الناس، فسئل عن الذي كان معه ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كما يعرف أبو بكر فقال هادي يهدين الطريق، فالناس ظنوا أنه يهديه الطريق الحسي، وهو يريد أنه يهديه الطريق إلى الجنة وإلى طاعة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هو هادي إلى دين الله عز وجل، كما قال الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهذه هداية التوفيق، هداية الإرشاد، هذه هداية الإرشاد. النبي صلى الله عليه وسلم يهدي هداية إرشاد ودلالة. وأما هداية التوفيق التي قال الله عز وجل فيها إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذه هداية التوفيق وهي هداية القلوب. ولهذا هداية القلوب لا يملكها أحد لنفسه، وإنما يملكها الله عز وجل. كل واحد منا يريد الإخلاص، يريد أن يكون قلبه ممتلئا بالإيمان وبمحبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لكن هل حقق الإنسان ما يريد؟ يتخلف ما في القلب عما يريده الإنسان لنفسه. وهذا يرجع إلى هداية الله عز وجل القلوب. فإذا الهداية هداية إرشاد ودلالة، وهو أن يبين للمؤمن الحق والإيمان وشعب الإيمان، وهذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يدعو إليه كل عالم من علماء الأمة، فإنهم يرشدون الناس ويدلونهم على الخير. وأما هداية القلوب فهذه التي لا يملكها إلا الله عز وجل، لا يملكها إلا الله عز وجل. ولهذا قد يهدى الإنسان هداية الإرشاد ولا يهتدي إلى هداية التوفيق، لأنه يقف على النصوص وعلى أعمال البر فلا يعمل، ويعلم المعاصي والأدلة عليها ولا ينزجر، إلا أن يهديه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل وهو الصدق يهدي إلى البر، وهذه هداية التوفيق، أن من امتثل الصدق هدى الله عز وجل قلبه وجوارحه إلى أن يكون من أهل البر. وهذا دليل على أن العمل له ثواب معجل وثواب مؤخر، فالثواب المعجل هو ما يجعله الله عز وجل في قلوب عباده من الهداية والتوفيق، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهذا دليل أن من جاهد في طاعة الله عز وجل هداه الله عز وجل سبل الحق وسبل الخير. فإذن الصدق يهدي إلى البر، وأضيفت الهداية إلى الصدق لأنه سبب لها، وإلا فالهداية من الله. إذن الذي يهدي هو الله، الذي يهدي هو الله، لكن الله عز وجل كما قال العلماء وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله يهدي بالأسباب، يهدي بالقرآن ويهدي بالصدق ويهدي بأعمال البر ويهدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهداية القلوب من الله، لكن الله عز وجل جعل لها أسبابا. فإذا جاهد الإنسان في طاعة الله هدى الله قلبه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذن الله يهدي بالمجاهدة، الله عز وجل يهدي بالقرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فالبر فالصدق سبب لهداية العبد إلى البر، والبر كلمة جامعة أوسع من الصدق، ولهذا الصدق قسم يدخل في البر، لكنه إذا تحقق هدى الله عز وجل به العبد إلى ما هو أعم وأوسع وهو البر. والبر كلمة جامعة لكل أعمال الخير، البر كلمة جامعة لكل أعمال الخير التي شرعها الله عز وجل لعباده. ولهذا يمدح العبد بأنه بار وبأنه تقي، فالبار هو من جمع أنواع البر وأنواع تقوى. ولهذا ينهى أن يسمى الرجل بار، أو المرأة أن تسمى برة، لما فيه من التزكية، لأنه ليس هناك تزكية من أن يقال أن فلان بار أو فلان تقي، فهذه أسماء فيها تزكية، لا يزكي الإنسان بها نفسه ولا يسمي أبناءه بها لما فيها من التزكية. فالصدق يهدي الله عز وجل به إلى البر، وهذا دليل على أن من لزم الصدق فإن هذا يفضي به بإذن الله إلى أن يكون بارا وأن يكون برا تقيا. والبر يدخل فيه التقوى، كما ذكر العلماء أنه إذا ذكر مع التقوى فالبر فعل الطاعات والتقوى ترك المحرمات. فإذا ذكر البر منفردا عن التقوى دخلت التقوى في معناه، وكذلك التقوى إذا ذكرت منفردا عن البر دخل البر في معناها. فهذا دليل على أن الصدق يهدي الله عز وجل به إلى البر من فعل الطاعة وترك المعاصي. وهذا دليل أيضا على أن للطاعة ثوابا معجلا وهو هداية القلوب في الدنيا، وثوابا مؤخرا وهو دخول الجنة. فإذن هناك هدايتان، هداية إلى أعمال البر في الدنيا وهداية إلى الجنة يوم القيامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن البر يهدي إلى الجنة. وهذه الجملة أيضا مشتملة على حقيقة أخرى، وهي دالة على مسألة أخرى، وإن البر يهدي إلى الجنة. إذن هنا تدرج، الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. البر هو فعل الطاعات وتجنب المعاصي، فإذا التزم العبد البر هداه إلى الجنة، لأن الجنة إنما يدخلها الأبرار. قال العلماء، شاهد هذا الحديث، قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، لأن البر يهدي إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البر يهدي إلى الجنة. إذن معنى هذا الحديث إن الصدق يهدي إلى الجنة، لأن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، فالنتيجة أن الصدق يهدي إلى الجنة، لأن هذا الحديث مشتمل على مقدمات معروفة عند أهل المنطق. إذا بني الكلام من مقدمات فإن النتيجة تكون مشتملة على ما اشتملت عليه المقدمتان. فالمقدمة الأولى: الصدق يهدي إلى البر. المقدمة الثانية: البر يهدي إلى الجنة. النتيجة: الصدق يهدي إلى الجنة، الصدق يهدي إلى الجنة. فإذا كان هذا العمل ثوابه دخول الجنة فدل على أثره في النجاة يوم القيامة وفي الفوز بدخول الجنة، لأن كل مسلم يرغب في الجنة. والأمر كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: شرائع الإسلام تكثر على الإنسان، فهو مطالب أن يتشبث بشيء يبلغه ما يريد من رضا الله عز وجل ودخول الجنة. فهذا الحديث دليل على أن من تمسك بالصدق ولزم الصدق فإنه يهديه إلى الجنة وإلى دخول الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا. وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، هذا أيضا فيه بيان أثر الصدق في منزلة العبد في الدنيا. إن الرجل ليصدق، وفي بعض الروايات إن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق، فدل على أن فيه مجاهدة في الصدق وتحري الصدق. وتحري الصدق هو أن يجتهد المسلم أن يكون صادق اللهجة بأن لا يحدث عن الكذابين ولا يحدث بكل ما سمع. إذن الكذاب لا يؤمن من الكذب، فإذا حدث عن الكذابين كذب، وكذلك ينبغي له أن يتورع بأن لا يحدث بكل ما سمع، فإنه قد يحدث عن بعض غير الموثقين. كذلك لا ينبغي له أن يحدث بما نسي، ولهذا تلاحظون أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الرواه من أهل الضبط كان بعضهم إذا شك في شيء قال أو كذا، حتى لا يقع في الكذب، مع أن الألفاظ التي يشكون فيها معناها يؤدي إلى المعنى الذي شك فيه، وهذا من تحري الصدق، مثل ما جاء في حديث عمران بن حصين، وإن كان هذا مؤثر لا شك أنه في المعنى، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، شك عمران بن حصين قال فلا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، فهذا من تحري الصدق. فالإنسان إذا نسي لا يقطع بشيء، وإنما يقول أو كذا، إذا كان الأمر يتردد بين أمرين يقول كذا أو كذا، وإذا كان الأمر ليس فيه تردد وإنما هو شك عام يقول أحسبه كذا وهكذا. فمتحري الصدق هو يضبط ألفاظه بحيث لا يكذب، وكذلك إذا كان حدث عن بعض الناس وخشي من النقل مع التثبت يقول حدثني فلان أنه حصل كذا، فهو لا يخبر بأن هذا الأمر حصل، وإنما يبين وينقل ما بلغه. ولهذا طريقة العلماء قديما أنهم يسندون إلى من حدثهم، ومن أسند فقد برئت ذمته، لأن الناس بعد ذلك يتثبتون من هذا الخبر، فليس خبره فيما يخبر إلا خبر ما ينقل عن الراوي. فتحري الصدق هو بالعناية به وبتحريه بأن يبتعد عن كل ما يفضي إلى الكذب، والتحري يكون مثل ما تقدم بتحري الأخبار الصادقة الصحيحة، وكذلك باختيار الألفاظ الصحيحة، لأن بعض الناس قد يبالغ في بعض الأمور فيأتي فينزل أحكاما ويصف الناس بأوصاف قد تكون كذبا، مثل ما يحصل من بعض الناس من التعجل، إذا أعجب برجل فقد يقول هو أعلم الناس فيقع في الكذب، وقد يكون في علم الله أن غيره أعلم منه، وقد يقول ما رأيت مثله ويكون في علم الله أنه رأى مثله. وكذلك الآن ما يقوله بعض الناس الأوصاف، ما رأيت أجمل منه، أجمل الناس، أحسن الناس خلقا، أكرم الناس، هذه الألفاظ شديدة، وهي تدل على أن هذا الذي نزل عليه الحكم هو أفضل الناس في هذه الصفة، فهذا يقع في الكذب. ولهذا جاء في بعض الروايات أن من قال في رجل أنه سيد الناس فقد كذب، لأن سيد الناس وسيد ولد آدم هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك سئل شيخ الإسلام فيما أحسب أنه سئل عن من قال في ابنته ست الناس أو كذا فإنه كذب، فإن لا يقال في امرأة أنها ست الناس، أو يقال في رجل أنه سيد الناس، أو أن يوصف بأوصاف قد يدخل في باب الكذب بسببها، وإنما يتحرى. فإذا كان ولا بد وكان هذا الذي يعتقده يقول أحسب أنه أعلم الناس، أحسب أنه أكرم الناس، فإذا كان هذا هو الذي يعتقده وهو يحسب عندما يقول هذا الكلام، فإنه يكون صادقا إن شاء الله فيما حدث به. إن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، يصدق يتكرر من الصدق ويوجد منه، وفي الرواية الأخرى يصدق ويتحرى الصدق حتى يكون صديقا، في بعض الروايات حتى يكتب عند الله صديقا. وهذا دليل أيضا على أن الصدق أنه طريق إلى مرتبة الصديقية، والصديق هو من بلغ درجة عالية في العمل، فالصديق إما أن يكون الصديق في كل أبواب البر كما كان أبو بكر رضي الله عنه، وإما أن يكون في بعض أعمال البر. والمقصود أن البر، أن الصدق كما أنه يهدي إلى الجنة فإنه يهدي إلى هذه المرتبة العظيمة، وهي مرتبة الصديقية، ومرتبة الصديقية هي أعظم مرتبة بعد مرتبة الأنبياء، كما قال الله عز وجل أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهذه مراتب أهل الفضل الأنبياء والمرسلين، وهم أعلى المراتب، والرسل أفضل من الأنبياء، والصديقون والشهداء والصالحون. فالصديقون هم أعظم الناس منزلة بعد الأنبياء. ولهذا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحد فرجف بهم قال أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فالصديق أبو بكر، النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا. فالصديقون أفضل من الشهداء، فأبو بكر رضي الله عنه أفضل من عمر ومن عثمان رضي الله عنهم جميعا. وهذا دليل على أثر الصدق وعلى علو درجته وعلى علو منزلته عند الله عز وجل، وأنه مؤثر في التوفيق وفي هداية العبد إلى البر وهداية العبد إلى الجنة، وأن يكون صديقا عند الله عز وجل وعند الخلق. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، دائما في الأحاديث تقابل كما في كتاب الله عز وجل، ما أن تذكر أعمال البر حتى تذكر المعاصي، وما أن يذكر الثواب حتى تذكر العقوبة، وما أن يذكر الترغيب حتى يذكر الترهيب، وهكذا. وهذا من حكمة الله عز وجل، فإن الناس منهم من لا ينزجر إلا بالعقوبة، ومنهم من لا ينبعث إلا بالترغيب. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، هذا في مقابل الصدق، الصدق في مقابله الكذب. فكما أن الصادق يعلو في مراتب الفضل، فكذلك الكاذب فإنه ينحط في مهاوي الضلال. إن الكذب يهدي إلى الفجور. وهذا يلاحظ أيضا أن الكذب لن ينتهي إلى حد، والصدق لن ينتهي إلى حد، وإنما الصدق يعلو بصاحبه والكذب يهبط بصاحبه. إن الكذب يهدي إلى الفجور، الكذب يهدي إلى الفجور. والفجور قيل أنه كلمة جامعة لكل أنواع الشر، كما أن البر كلمة جامعة لكل أعمال الخير. ولهذا عندما يمدح الناس يقال هذا بر وهذا فاجر، فالفجور هو وصف لكل من قامت به صفات الشر والعياذ بالله، والبر هو كل من قامت به صفات الخير. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وهذا أيضا يدل على أن الكذب لن ينتهي أو لن يقف عند حده، بل إنه يجر صاحبه إلى ما هو أعظم منه. وهذا ملاحظ في أحوال الكذابين، فإن الكاذب يكذب أولا، ثم إذا ظهر الناس على كذبه أتى بجريمة أخرى، فقد يقتل من يخبر عن كذبه، وقد يحمله الكذب على أن يأكل الحرام، وقد يحمله الكذب على أمور أخطر من الكذب. فهو إذا كذب فإن الكذب ينقله إلى معاصي أخرى حتى يصبح فاجرا بالكذب. وهذا الحديث أيضا فيه شاهد لما جاء في كلام السلف، إن الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر، ويظنون أن الحسنة حسنة كما هي والسيئة السيئة، ولا يتنبه كثير من الناس بهذا الأمر. وذلك أن الحسنة لن تبقى على هيئتها بل تزيد في الخير، والسيئة لن تبقى على هيئتها بل تزيد في الشر. ولهذا إن لم يتدارك الإنسان نفسه بالتوبة العاجلة من الذنوب، فإن ذنب هذه الليلة لن يصبح على هيئته غدا، وإنما قد ينتقل بك إلى معصية أخرى. فهذا الذي كان السلف يخافون منه ويحذرون منه، لأن المعصية لها عقوبة، عقوبة بعدم التوفيق في الدنيا، وعقوبة بأن هذا الكذب يهدي إلى الفجور. فقبل أن يهدي هذا الذنب إلى غيره ينبغي أن يتاب منه حتى يقطع السبب المؤدي إلى هذه المعصية. ثم قال وإن الفجور يهدي إلى النار، وهذا مقابل إن البر يهدي إلى الجنة، الفجور يهدي إلى النار. وما قلنا في الجملة الأولى يقال في هذه الجملة، فإن هذا الجزء الأخير من الأحاديث أيضا يشتمل على مقدمات. المقدمة الأولى إن الكذب يهدي إلى الفجور، مقدمة الثانية الفجور يهدي إلى النار، النتيجة الكذب يهدي إلى النار. وهذا تصديقه في قول الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ثم قال وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن الرجل ليكذب أي يستمر في الكذب ويصدر منه مرة بعد مرة، وفي رواية أخرى ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يكتب عند الله كذابا، الكتابة الشرعية والكتابة الكونية، في أنه يكتب عليه أنه من الكذابين بفعله، ويطبع على قلبه كونا وقدرا فيكون من الكذابين الذين يصعب عليهم التخلص من الكذب. وقد ذكر العلماء في خطورة الكذب أن بعض الذين استمروا الكذب أخبروا أنهم يجدون له حلاوة وأنهم لا يستطيعون تركه، وبعضهم يقول كيف لو وجدتم لذة الكذب. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة والعياذ بالله يخشى أن يكون ممن كتب عند الله كذابة، لأن الكذب ريبة وقلق واضطراب عندما يصدر من المؤمن أول مرة، فإذا استمر يصبح طبعا له وسجية، بل لا يكاد يصدق في كلامه، وهذا يفضي به إلى أن يكون كذابا، يكتب عند الله كذابا، وكذلك عند الخلق. وكفى بالصدق علوا ورفعة أنه إذا تكلم الصادق أصغى الناس لكلامه ونقلوه واعتنوا به، ويكفي بالكذب مهانة وخسة وذلة أن الكاذب إذا تكلم أعرض الناس عنه وقاموا من مجلسه وغمزوه بأعينهم وأشار بعضهم إلى بعض وضحكوا من كلامه، فإنهم لا يصدقونه ولو صدق. فالكذب لا شك أنه ذلة في الدنيا والآخرة وشؤم على صاحبه في الدنيا والآخرة. ويكفي الإنسان أنه لو صدق أنه لا يصدق ولا يقبل منه شيء، فمن عوفي فليحمد الله. يعني كون الإنسان تأتي عليه مرحلة مهما تكلم بشيء من الكلام لا يقبل منه لو قال ما قال، وهذا يعرفه الكذابون لأن الناس لا يصدقونه. فإذا تأمل الإنسان حال هؤلاء كان هذا فيه أعظم زجر عن الكذب في الدنيا مع عقوبة الآخرة، وأن الكذب يهدي إلى الفجور وأن الفجور يهدي إلى النار، وأن الكاذب يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فهذا الحديث حديث عظيم، قد اشتمل على قواعد وعلى مسائل عظيمة، وفيه بيان أن ثواب الطاعة يكون في الدنيا بالهداية إلى الخير، وأن عقوبة المعصية يكون بالهداية إلى المعاصي الأخرى، وأن الرجل قد يدخل الجنة بشعبة واحدة من شعب الإيمان، وأن الرجل قد يدخل النار بشعبة واحدة من شعب الكفر. فالصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر. فهذا الحديث حديث عظيم وفيه مواعظ وعبر لمن وقف وتأمل في معانيه، وهو أعظم ما يرغب في الصدق وأعظم زاجر عن الكذب والتحذير منه. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن سلام قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل نافع بن مالك ابن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث. الآية هي العلامة، الآية هي العلامة الدالة على الشيء، وقوله آية المنافق أي علامة المنافق، أي العلامة التي يعرف بها المنافق ثلاث خصال. فهذه الخصال الثلاث يعرف بها المنافق، وفي الحديث الآخر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصرة منهن كانت فيه خصرة من النفاق. فذكر هذه الثلاث، وفي بعض الروايات إذا خاصم فجر، وفي بعضها إذا عاهد غدر. فهذه الخصال الثلاث هي من خصال النفاق، وهي من الآيات التي يعرف بها المنافق. والنفاق على قسمين: نفاق أكبر وهو النفاق الاعتقادي، وهو أن يضمر الكفر ويظهر الإسلام، فهذا نفاق أكبر يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والنفاق الأصغر هو ما خلا من هذا الأصل العظيم في النفاق، فهو أن يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا لكنه تظهر عليه بعض العلامات التي تدل على مخالفة الظاهر في غير الأصل للباطن، مثل المؤمن الذي يكذب، فالذي في قلبه شيء والذي يظهر شيء آخر لكنه في غير الأصل. وكذلك في الخصال الأخرى، فالنفاق الأصغر هو أن يظهر عليه شيء من هذه العلامات التي لا توجب الكفر ويكون بها منافقا، النفاق الأصغر. وإذا اجتمعت فيه هذا الخصال فهو منافق خالصا، النفاق الأصغر، لأن هذه الخصال لو اجتمعت في مسلم فإنها لا توجب كفره. دائما النصوص تفسر بالرجوع إلى الأصول، لأنه إذا اجتمع في مسلم هذه الخصال الثلاث فإنه إذا كان يعتقد تحريمها ولكن يضعف في ارتكابها فإنه لا يكفر بها. ولهذا قال العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت فيه خصرة كانت فيه خصرة من النفاق، وإذا اجتمعنا فيه كان منافقا خالصا، أي النفاق الأصغر. ولكن اجتماع الأربع ليس كوجود خصرة من هذه الخصال. ثم ذكر هذه الخصال، قال: إذا حدث كذب. يلاحظ أن كل خصرة من هذه الخصال فيها معنى النفاق، لأن النفاق إظهار شيء وإبطان شيء آخر. فإذا الكاذب إذا حدث كذب فهو في قرارة نفسه يعلم شيئا ويخبر عن شيء آخر، إذن هنا نفاق، إظهار لشيء وهو يبطن في نفسه شيء آخر. ولهذا ذكرنا أن من شروط الصدق أن يكون صادقا في نفسه وفي الواقع، فإذا أضمر في نفسه شيء وخالف خبره ما في نفسه فيكون هذا من الكذب، يكون هذا من الكذب، لأنه يخبر في نفسه عن شيء ويخبر عما في نفسه بغير ما يعتقد في نفسه. ولهذا ذكر العلماء: من قال وهو يعلم أنه كاذب، الله يعلم كذا وهو يعلم أنه كاذب، قال بعض العلماء هذا كفر، لأنه ينسب علم الله عز وجل إلى غير الواقع. مثل قال: علم الله أن زيد قد جاء، وهو يعتقد في نفسه أن زيد لم يأتي، فكأنه يعتقد أن الله عز وجل يعلم الأمر على غير ما هو عليه، فيكون هذا كفر. فالكاذب هو أن يخبر بشيء يعتقد خلافه، يعتقد خلافه، مثل أن يقول جاء زيد ويعتقد أنه لم يأتي، وإن كان الأمر قد يكون يعني على ما أخبر، لكن هنا ينظر إلى ما في نفسه. فالصادق هو الذي يخبر عما في نفسه، وأما إذا خالف خبره ما في نفسه فإن هذا كذب. ولهذا عد الكذب من شعب النفاق، الكذب من شعب النفاق لمخالفة الخبر ما في النفس. قال: وإذا وعد أخلف. وإذا وعد أخلف، الوعد هو أن يلتزم بشيء للمخلوق، أن يلتزم بأمر من الأمور لغيره. فإذا وعد غيره بأمر ثم أخلف فإن هذه شعبة من شعب النفاق. قال العلماء: إنما الخلف لمن وعد وهو يعقد العزم على الخلف، وليس الخلف لمن وعد وهو يعقد العزم على الوفاء ثم يعجز، فهذا ليس بمخلف، ولكن لكنه عاجز عما وعد به، والأحوط له أن لا يعد بشيء إلا وهو قادر عليه في غالب ظنه، إلا أن يطرأ عليه عجز. وأما الخلف هو أن يعد بشيء ويضمر في نفسه الخلف، ومن هنا كان هذا من شعب النفاق، لأنه يظهر شيئا في الظاهر ويبطن في نفسه خلاف ما يظهر. وإذا وعد أخلف، والوعد يدخل في أشياء كثيرة، أن يعد غيره بأن يعطيه أو أن يأتيه في وقت أو أن يزوره أو أن يقوم بأمر من الأمور فيخلف. فالحرص هنا أن لا يعد الإنسان بشيء، وإذا كان ولا بد يعلق الوعد، يعلق الوفاء بحسب الاستطاعة، فيقول أزورك إن شاء الله وإن تمكنت، وأعطيك إن يسر الله لي ذلك، وأفعل كذا إن وفقني الله لذلك. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان حتى لا يقع في إخلاف الوعد. وأيضا يتحرى من كثرة الوعود، لأن بعض الناس يكثر من الوعود ثم يعجز وينسى. فليس الإنسان أن يعد إلا وهو قادر على الوفاء، ويقلل أيضا من هذه الوعود حتى لا ينسى ولا يعجز عنها. قال وإذا أؤتمن خان، أؤتمن أي أمن على شيء، وأسند إليه الشيء ثقة بدينه وبأمانته. إذا أؤتمن على أمر، والائتمان إما أن يؤتمن على شيء معنوي مثل الأخبار والكلام الذي يقع في المجالس كما يقال المجالس بالأمانة، أو أن يؤتمن على أمر حسي، على مال أو على شيء من الأمور الحسية. وإذا أؤتمن خان، أؤتمن خان، ويلاحظ هنا شعبة النفاق في أن هذا يؤتمن وهو يظهر الأمانة ولكنه يخون، فهناك مخالفة بين ما أظهره للناس حتى أتمنوه وبين ما هو عليه من الخيانة. فكانت هذه شعبة من شعب النفاق. والشاهد من هذا الحديث إذا حدث كذب، فإن الكذب من شعب النفاق. وهذا أيضا مما يقوي الاستدلال للتحذير من الكذب، فإنه كما تقدم في الحديث السابق أنه يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، فكذلك الكذب هو من شعب النفاق، وهو من العلامات التي يعرف بها المنافق، كما أن الصدق من العلامات التي يعرف بها المؤمن. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني، قال الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يكذب بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. ثم ذكر المصنف حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وقد ذكره الإمام البخاري في أكثر من موطن من كتابه، في كتاب الجنائز، في غيره من الكتب، وذكره هنا مختصرا، واقتصر من هذا الحديث على الشاهد من الحديث للترجمة في التحذير من الكذب وما ينهى عنه من الكذب. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح قال لأصحابه من رأى منكم رؤيا فيفسرها لهم، ثم قال لهم في يوم كما روى سمرة بن جندب رضي الله عنه من رأى منكم رؤيا، فلم يذكر شيئا، قال لكني رأيت رؤيا. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلين أتياه في المنام فطوف به فرأى أمورا يعني عظيمة، ثم بعد ذلك أخبراه بهذه الأمور التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. رأى الزناة يعذبون في النار، ورأى أكلة الربا وهم يلقمون الحجر، ورأى الكذاب وهو يفعل به ما جاء في الحديث. ثم فسر له بعد ذلك أن هذه الأمور التي رآها هي عذاب من الله عز وجل لهؤلاء من أصحاب المعاصي. ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم حق، فإن الشيطان لا يعترض له لا في يقظته ولا في نومه، فرؤيا الأنبياء حق، ولهذا فهذا الحديث هو حجة في بابه، ولهذا اعتنى العلماء به وبألفاظه. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أري رجل ورجل آخر يقف عند رأسه ومعه حديدة يدخلها في فيه إلى قفاه ثم يضعها في شدقه حتى ينتهي إلى شدقه، أي أنه يقطع شدقه ثم ينتقل إلى الشدق الآخر وهكذا. ثم بعد ذلك لما فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أورد المصنف هذا الموطن من الحديث، قال: رأيت الليلة رجلين أتياني وهما الملكان اللذان رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. قال: الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، أي هذا الرجل الذي رأيت أن رجلا معه حديدة يجعلها في فيه إلى قفاه ثم يشق شدقه، هذا الرجل الذي فعل به كذاب. والشدق هو طرف الفم من أحد الجهتين إلى ما يشمل ذلك من الخد، فهو يشق شدقه إلى آخره بهذه الحديدة. وهذا من حكمة الله، فإن الكذب لما قام باللسان وقام بالفم فإن العذاب يكون في هذا الموطن الذي عصى الله عز وجل، ولهذا الجوارح يوم القيامة تعذب بحسب ما اقترفت وتلاقي من العذاب بحسب ما قام بها من الذنوب، إلا أن يعفو الله عز وجل. قال: يشق شدقه فكذاب، يكذب بالكذبة تحمل عنه، أي أنه يكذب بالكذبة الواحدة فتحمل عنه فتنتقل وتتسع وينقلها الرجل عن الرجل حتى تبلغ الآفاق، والآفاق الأماكن البعيدة. وهذا دليل على خطورة الكذب، وأن الإنسان إذا تكلم بالكلمة لن تبقى في مجلس واحد، وإنما إذا حضر مجلسه عشرة من الرجال نقلوها إلى عشرة مجالس، وكل مجلس وكل من حضر هذه المجالس نقلها إلى مجالس أخرى حتى تبلغ الآفاق وتنتشر بسبب هذا الرجل الذي كذب هذه الكذبة. قال: حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة، أي يصنع به هذا إلى يوم القيامة، وذلك من حكمة الله عز وجل. فلما بلغت هذه الكذبة الآفاق فكان عقاب هذا استمرار العقوبة بحسب اتساع هذه الكلمة وبحسب انتقالها في الآفاق، والجزاء من جنس العمل. وهذا دليل على أن الكذب أنه من الذنوب المتعدية، ليست من الذنوب القاصرة، لأن الإنسان يتكلم بالكلمة فتنقل عنه والناس لا يعرفون كذبه فينقلونها وتصبح كذبة تنقل في الناس حتى تبلغ الآفاق وهو سببها فيعذب بسببها. وهذا فيه دلالة على شدة عذاب الكذابين، وأنهم يلاقون هذا العذاب العظيم الذي لا يطيقه إنسان. قد جاء في الحديث أنه كلما برئ شدقه عاد عليه بالشق، وهذا زيادة في عذابه، لأنه لا يترك حتى يبرأ، يرجع إلى ما كان عليه ثم بعد ذلك يعذب والعياذ بالله بهذا الأمر العظيم الذي لا يطيقه الإنسان. فلو تأمل العاقل خطورة هذه الأمور وأنه لا طاقة له بهذا العذاب، لو قيل للإنسان اكذب 100 سنة ثم سيفعل بك هذا مرة واحدة انزجر عن الكذب، إن الإنسان ما يطيق، الإنسان ضعيف وهو أضعف ما يكون، يعني لا يطيق شيئا من الألم، فكيف بهذا العقاب الشديد الذي يكون بأمر رب العالمين وبمن أعطاه الله القدرة على العذاب ويمارس هذا العذاب في هذا الكذاب، لا يفتر عن هذه العقوبة ولا يمل ولا يتركها حتى يتوب الله عز وجل عليه. هذه عقوبة شديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال هذا الكذاب الذي يبلغ الكذبة حتى تبلغ الآفاق أن هذه عقوبته. وهذا مما يزجر الإنسان أن يتكلم بكلمة فتنقل عنه وتصبح كذبة تبلغ الآفاق وهو لا يدري ما بلغت، بل إن بعض الناس لربما سعى في هذا الكذب، ولربما ظن بعض الناس أن هذا من الكذب الذي يحمد، حتى أنه يقال ونسمع في الصحف وفي الإذاعات ما يسمى بكذبة إبريل، فيدعون تقليدا للكفار أنه في شهر إبريل تكون هناك كذبة تنشر، فعلى قدر انتشار هذه الكذبة يكون الكذاب هو الذي يفوز بهذه الكذبة. وهذا دليل يعني تقليد المسلمين للكفار، وأنهم يفعلون ما جاء في النصوص أن هذه عقوبة أهله، يتسابقون إلى الكذب وإلى نشر الكذب، فهذه كذبة يتسابقون فيها، وإذا انتشرت وبلغت الآفاق يقال هذا الذي فاز بهذه الكذبة وهو الذي أحسن هذه الكذبة. فهذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق وتنتشر بين الناس فيعذب بهذا العذاب. وهذا يجمع بين المعصية وبين تقليد الكفار فيما هم فيه، فلا يجوز للمسلم أن يكذب في وقت من الأوقات، ولا يجوز له أن يكذب على أحد، بل حتى الصغار لا يجوز الكذب عليهم. وكان بعض المحدثين إذا رأى رجلا يكذب على صغير أو على صبي فإنه لا يقبل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تقول لابنها تعال أعطيك، قال ما تعطيه؟ قالت أعطيه كذا وكذا، قال إن لم تعطيه فهي كذبة. وجاء أحد المحدثين يريد أن يطلب الحديث عن رجل فوجده يقول لدابة يدعوها إلى طعام ثم لا يعطيها ثم رجع، فقال لا أحدث عن كذاب، حتى البهائم يرون أن الكذب عليها كذب. فلا يجوز الإنسان أن يكذب لا على كافر ولا على فاجر ولا على مبتدع ولا على صالح ولا على دابة ولا على صغير ولا على كبير، وإنما يصدق لأن الله أمره بالصدق، ليس لأن فلان يعني وضيع أو لأن فلان كافر أو لأن فلان منافق، وإنما يصدق. النبي صلى الله عليه وسلم كان صادق اللهجة، صدق مع الناس كلهم حتى عرف الناس صدقه وعرفوا أمانته، حتى في الجاهلية يعرف بالأمين وبالصادق لصدقه، فلما جاء بالرسالة عرف الناس أنه ليس بكاذب، ولما آمن به أبو بكر وكان يعرف بالصدق قال عقلاء قريش والله ما يجتمعان هذان على شر. انظروا ثمرة الصدق، فالصدق ثمرته عظيمة والكذب يعني آثاره وخيمة وخطيرة. فالإنسان يصدق مع الناس كلهم ويصدق في حال العسر واليسر، لأن بعض الناس يبتلى في بعض الأحوال عندما يحصل منه تقصير فيظن أنه لا نجاة له إلا بالكذب، فيكذب حتى ينجو من عقوبة الدنيا فيقع في عقوبة الآخرة. فإذا كان ولا بد فعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، كون الموظف الآن يحسم عليه كونه يعاقب خير له من أن يكذب، كما يحصل من بعض الناس كل ما تأخر عن دوامه أتى بكذبة، حتى أن بعض الناس يقول أنه قتل أباه مرارا ومرارا، كل ما جاء قال مات أبي مات أبي مات أبي، فقال بعضهم كم مرة مات أبوك، لأنه يكذب وينسى. ولهذا كان بعض السلف يقول إن الله أعاننا على الكذابين بالنسيان، لأنه يكذب وينسى. فلا يجوز الإنسان أن يحتج بالكذب، يكون صادقا. والعقلاء يعلمون أن الصدق يعني من جاه ويعفون عن الصادقين، وأما الكذب فإنه يجمع بين عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة، فإنه سيأتي على هذا الرجل وقت لا يوثق به حتى لو قال الصدق بعد ذلك، ولو حصل ما يحتج به يقول مات أبي، ثم قد يأتي أن أباه يموت فيقول مات أبي فلا يصدق، لأنه عرف بالكذب. فلا يجوز الإنسان يكذب على في الوظيفة ولا على غيره، ولا أن يكذب للدين كما يقول بعض الكذابين نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا نكذب عليه، ليس هو في حاجة أن تكذب له، إنه هو صادق وهو صادق مصدوق وأتى بالصدق وصدقه المؤمنون. فلا يجوز الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الكذب للترغيب، كما أن بعض الناس الآن ينتشر في الصحف وفي بعض الإذاعات أنهم يأتون ببعض الأمور الكاذبة، يقولون فلان سب النبي صلى الله عليه وسلم فحصل له كذا وكذا، ويأتون بأكاذيب ويكون الواقع على غير ما يخبرون. لا شك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم سبب للعقوبة، وعقوبة الآخرة أشد من عقوبة الدنيا، لكن بعض الناس يكذب من أجل أن يظهر أن سب النبي صلى الله عليه وسلم معصية. لسنا في حاجة أن نحتج بالأكاذيب من أجل أن نظهر أن سب النبي صلى الله عليه وسلم معصية، بل النصوص دلت على أن سبه معصية، إن شانئك هو الأبتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم منصور من ربه، ونصرة الآخرة أعظم من نصرة الدنيا. كذلك بعض ما ينشر الآن وبعض ما يتناقله بعض الناس من أن عذاب القبر أنه سمع، وأنه حصل في بعض المناطق أنهم أتوا بتسجيل لما يظن أنه عذاب أهل النار في نار جهنم، ويتناقله الناس، حتى بعض المنتسبين للعلم يصدقون مثل هذه الأكاذيب وهذه الأباطيل. لا يجوز للمسلم أن يعين على نشر هذه الأكاذيب والأباطيل، وإنما يجب عليه أن يجلي هذه الأكاذيب وهذه المخاريق، وأن يبين للناس أنها كذب. وكذلك ما ينشر وما تنقله بعض الناس في فترة أن امرأة حصل منها كذا فمسخت، فأتوا بصورة وتناقلوها وقالوا هي في مكان كذا وفي مستشفى كذا، ثم تبين أن هذا يعني تمثال في إحدى المتاحف في أوروبا. فإذا كان المسلمون يفعلون هذا، فهذا أكبر عائق عن الإسلام وعن دخول الكفار في الإسلام، لأنهم يعرفون أن هذا كذب ويظهر الناس على كذبه. فلا يجوز للإنسان أن يكذب بدعوى أن هذا مصلحة الدعوة أو مصلحة المسلمين، وإنما إذا وقع الأمر يخبر به. إذا كان الأمر واضح وبين وقع وشاهده الإنسان نعم، وأما كونه ينقل الكلام وهو لا يعرف مدى صدقه ويتناقله الناس، ويتناقلون الآن رسائل في الجوال فيها الكثير من الأكاذيب، أمور كثيرة يعني لا تنتهي، في كل يوم تأتي أشياء. فالمسلم عليه أن يكون صادقا، يتحرى الصدق ويتجنب نقل هذه الأمور، ولا يجوز للإنسان أن يعين على نشر الأكاذيب، وإنما يكون موقفه موقف العلماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه قال إني ما أعلم أن رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. هذا موقف العلماء، إذا انتشرت الضلالة والكذب في الأرض قام العلماء وتصدوا لها وبينوا الحق ونصروا دين الله، أحقوا الحق وأبطلوا الباطل. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.